بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما بقي من الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف في هذا المبحث: وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. وهذا يبطل، هذا يرجع إلى قول المتكلمين الذين قالوا إن الصحيح ومخالفة الأمر، هكذا مخالفة الأمر، لا نعم هذا في الفاسد، يعني قالوا الصحيح وموافقة الأمر، ولو اختل شرط من شروطه أو تخلف سبب مثلا. فابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: هذا يبطل بالحج الفاسد، يعني إذا أفسد المحرم حجه لغير الردة. قد مثل لها الشيخ ابن عثيمين بصورة، وهي أن يذكرها: ما وطأ الرجل زوجته في التحلل الأول، بعد التحلل الأول، يعني لو جامع الرجل زوجته بعد التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة أو بالحلق، يعني باثنين، بعضهم يقول اثنين من ثلاثة أعمال يوم نحر معروفة، رمي وذبح أو نحر وحلق وكذلك طواف. فإذا قام بهذه الأعمال تحلل التحلل الكامل، حلله كل شيء. فإذا رمى الجمرة، جمرة العقبة يوم النحر، فيكون قد تحلل تحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء، لا يس النكاح، يعني زوجته قد تكون معه إلا النساء. فإذا جامع زوجته بعد أن رمى جمرة العقبة أو بعد أن وقف بعرفة، هكذا بعضهم قال، فيقولون الحج فاسد. فما الحكم؟ يؤمر بأن يمضي فيه، يواصل في أعماله، يواصل في أعماله ويتمها، وعليه أن يقضي في عام مقبل أو متى ما تمكن، لكن بعضهم يطلق هكذا. وعليه فدية وهي نحر بدنه. هذه المسألة مذكورة في سورة البقرة يا عبد الرحمن، تقول تعالى: فلا رفث ولا فسوق. كتاب القرطبي. فهذا يسمى الحج الفاسد، يؤمر بإتمامه وهو فاسد. إذن هذا ينقض قول المتكلمين إن الصحيح ما وافق الأمر. يقول: كيف الآن يؤمر بأن يتم حجه وهو فاسد؟ إذن على اصطلاحكم ليس بصحيح. قال: إيضاح مراده أن قول المتكلمين إن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي، ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحا مع أنه فاسد. ويجاب عن هذا، يعني هذا جواب المتكلمين، بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولا، وهو واضح. يقول هكذا حجة التي رد بها المتكلمون هنا مختصرة. إذن ما هي حجة الفقهاء على المتكلمين في تعريف الصحيح أو تعريف الصحة؟ ها؟ كيف؟ حيث أنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. كيف ينقض تعريفهم؟ صح موافقة الأمر. ها؟ صح موافقة الأمر. هنا قد وافق الأمر مع أنه فاسد. لا، أمر. يعني صار الحج فاسدا ويؤمر بماذا؟ بإتمامه. قال القرطبي رحمه الله السادسة المسألة، قوله تعالى: فلا رفث. قال ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومجاهد ومالك: الرفث الجماع، أي فلا جماع لأنه يفسده. وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وعليه حج. يعني هذا نعم الذي ذكره يحيى هو يعني ذكرنا بشيء، هو من المسألة التي فرق فيها الحنابلة. يعني عندهم الباطل، وعند الجمهور كما سيأتي الباطل والفاسد بمعنى واحد. يعني قلت باطل قلت فاسد كما سيأتي، إلا أن الحنابلة فرقوا في مسألتين. أحدهما قالوا الباطل هو ما فسد فيه الحج قبل الوقوف بعرفة، أو وهو واقف بعرفة قبل التحلل الأول فيقال له حج باطل، وأما إذا أفسده بعد التحلل الأول يقال له فاسد. هذا عند الحنابل. قال: وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وعليه حج قابل والهدي. من المغني الخامس يا عبد الله؟ في أكثر. قال خراقي: فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل تنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها، وإن كان طوعته فعلى كل واحد منهما بدنة. أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف، وذكر الجماع قاله ابن المنذر. قال لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس. ماذا يعملان؟ يكملان: فاقضوا ما يقضون، وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا، فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم. وكذا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر، ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شيء روي في من وطئ في حجه، روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وقال ابن المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده. وقال أبو حنيفة: إذا جامع قبل الوقوف فسد حجه قبل الوقوف بعرفة، وإن جامع بعده لم يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عرفة، ولأنه معنى يمن به الفوات. ثم رد عليه أن هذا قول لأنه فاسد. قال: إذا ثبت هذا فإنه يجب على المجامع بدنه. وأما الفوات فهم فارق للجماع. طيب، وهذا الذي ذكر هنا. قال هنا: أورد الفقهاء على المتكلمين ما تقريره: لو كانت الصحة موافقة الأمر لكان الحج الفاسد صحيحا. هو نفس الكلام إلا أن فيه شرحا أوسع. لو كانت الصحة موافقة الأمر، هذا تعريف من؟ المتكلمين. لكان الحج الفاسد صحيحا لأنه مأمور بإتمامه والمضي فيه، فالمتم له موافق الأمر بإتمامه فيجب أن يكون صحيحا. وهم لا يسمونه، هم يسمونه صحيحا. المتكلمون يسمون الحج صحيحا، ها؟ لا، يسمونه فاسدا، ما يقولون هو صحيح، إنما هذا باب الإلزام، فيجب أن يكون صحيحا، لكنه فاسد باتفاق، يعني باتفاق الفقهاء وباتفاق المتكلمين، كل يقولون إنه فاسد. فوجب ألا تكون الصحة موافقة الأمر، بل ما ذكرنا من كونه كافيا في إسقاط القضاء. وأجاب المتكلمون عن هذا الإيراد، وهذا معنى قوله ويجاب عن هذا. يجاب، من الذي أجاب؟ المتكلمون. ويجاب عن هذا أي هذا جواب المتكلمين. وأجاب المتكلمون عن هذا الإيراد بأن لا نسلم أن الحج الفاسد وقع على موافقة الأمر بل على مخالفته. يقولون لا، وإن أمر من أفسد حجه بأن يمضي ويتم حجه لم يوافق الأمر بل خالفه، بل على مخالفته حيث فعل فيه ما أفسده، وحينئذ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الأمر فيه. لفوا من جديد. من فهم جواب المتكلمين؟ من فهم جوابهم؟ أبجل. يعني يجيبون بأن كونه فسد حجه باعتبار أنه خالف الأمر. يقولون، أنتم تقولون الصحيح موافقة الأمر، ها هو الذي أفسد حجه مأمور بإتمامه، مأمور، فإتمامه موافقة الأمر معنا وهو فاسد. قالوا لا، فاسد لأنه خالف الأمر وليس لأنه وافق الأمر. قالوا بل على مخالفته حيث فعل فيه ما أفسده، حينئذ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الأمر فيه. فأما كون المفسد له مأمورا بإتمامه فلا يلزم منه أن يكون امتثاله الأمر بإتمامه يوجب صحته لوجهين، يعني لا يلزم أن يكون امتثاله الأمر بإتمامه أن يتم حجه، لا يلزم منه أن يكون صحيحا لوجهين: أحدهما أن الأمر بإتمامه أمر طرأ على الأمر الأول، يعني هم يقولون خالف الأمر الأول مأمور بأن يحج حجا صحيحا، هو وافق أو خالف؟ خالف. قالوا إذن هو خالف الأمر الأول. أما هذا أمر آخر، هذا أن الأمر بإتمامه أمر طرأ على الأمر الأول، إما حفظا لحرمة الوقت من الهتك بعد انعقاد سبب احترام بالإحرام، أو عقوبة للمفسد له على إفساده بمنعه من التخفيف عليه ومعارضة له بنقيض قصده، كالواطئ في نهار رمضان. ونحن إنما نريد بالأمر الذي الصحة موافقته الأمر الابتدائي. إذن الحج الفاسد كم فيها الآن أمر؟ أمر، أمر ابتدائي وأمر طارئ. هو إيش خالف؟ أمر ابتدائي، قل لا يلزمنا، هو خالف الأمر الابتدائي ولم يخالف الأمر الطارئ. قال أي الذي أمر به المكلف ابتداء. الوجه الثاني أننا إنما نقول إن الصحة موافقة الأمر فيما نعلم أن الشارع طلب منا تصحيحه، والحج الفاسد نعلم أن الشارع لم يرد منا تصحيحه، لأن تصحيحه بعد استقرار فساده محال، والشرع ما كلفنا بالمحال، فبان بما ذكرنا أن الحج الفاسد غير وارد هكذا، يعني غير وارد على تعريفه. وحاصل الجواب بالوجهين يرجع إلى تخصيص الدعوة، فكأنهم قالوا إن الصحة وافقت الأمر الخاص وهو الابتدائي، أو ما علمنا إرادة الشرع تخصيص تصحيح مأمور به. طيب، على قول الفقهاء وعلى قول المتكلمين، نقلنا لكم في الدرس الماضي ثمرة الخلاف. ما هي ثمرة الخلاف؟ ما ثمرة الخلاف؟ يعني قول الفقهاء وموافقة، يعني موافقة الأمر في نفس الأمر أو في نفس. وأما بالنسبة للمتكلمين يقولون وإن خالف شرطا، يعني فقد شرطا وهو موافق للأمر بالظاهر، فهنا يكون صحيح دم على الصحيح. لا لا، مثلا في من صلى كيف الآن من حيث إسقاط القضاء، ها؟ لأن بعضهم يقول نعم هناك خلاف في ظاهر الأمر، أما في المؤدى وفي الثمرة هم يتفقون. نعم يعيدون هذا، يقول يتفقون كيف لا. فيقول مثلا عند المتكلمين إذا صلى وقد غلب على ظني أنه على طهارة، رمضان أنه طهارة، يقول إذا استمر على هذا صلاته إيش؟ مجزية. يقول صلاته صحيحة مجزية. أما الفقهاء يقولون ها باطلة، وإن غلب على ظني صلى بغير طهارة ثم استمر حتى توفاه الله وهو يظن أنه صلى على ظني، صلاته تلك صحيحة. على قول من؟ على قول الفقهاء ليست بصحيحة، على قول المتكلمين صحيحة. فهمتم الآن ما وجه الخلاف الآن بين هؤلاء وهؤلاء؟ المتكلمين يقولون إذا غلب على ظن أنه على طهارة ولم يعلم في المستقبل فلا صحيحة، يثاب عليها لأن قصده ونيته وما عمله من حرص على أداء الصلاة يثاب عليها. الفقهاء يقولون لا، ما دام أنه اختل شرط من شروطها فإن باطلة ولو كان في ظني أنه نعم. لكنهم يتفقون فيما إذا علم، إذا اطلع أو علم أو أخبر أنك صليت على غير طهارة هل يختلف؟ لا، هنا يتفقون، يقول كل منهما صلاتك باطلة. فهم الآن؟ من فهم وجه الخلاف وجه الوفاق؟ يعني يقولون يعني إذا غلب على ظنه، هذا المتكلم يقول موافقة الأمر بإثبات أنه قد صلى خلاص صلى على حسب ما ظن. ها يعني إذا استمر على هذا، إذا استمر على هذا الحال فعند عند عند لم يحصل أصلا أي طارئ يطرأ له على على بالي أو يتذكر شيئا خلاف ما كان في ظنه، أظن أنه صلى صلاة صحيحة وليست صحيحة، هي ليست عند الله مقبولة. لكن المتكلمون ماذا يقولون؟ يقولون صحيح. والفقهاء ولو غلب على ظنه في ماذا يتفقون؟ إذا طلع له علم، إذا علم أنه صلى على غير طهارة بطلت عند قالوا باطلة، كلنا نقول باطلة. نعم، إذا علم فهي باطلة. ها؟ الآن لو غلب على ظني أني على طهارة، يعني فهل هذا معمول به؟ يعني غلبت على ظني الشر يعمل به يعني تكون صحيحة؟ لا، معمول به إذا لم يكن هناك ما ينقضه. نعم، لو أن إنسانا أخذ مالا لغيره يظن أنه ماله، يظن أن هذا المال له، ثم تصرف فيه بالبيع وبالهبة وبالوقف وبالوصية هو كيش ايش حكم هذا المال؟ حلال؟ الآن غلبت ظنها على أن هذا المال مال، يصير المال حلال؟ ما يصير المال حلال، حرام عليه، لا يزال المال حرام عليه، نعم أنه تصرف بغير حق، إنما غلبة الظن. يعني مثلا أنت الآن توضأت في المغرب ثم بقيت ساعتين إلى العشاء، قد تقول ربما انتقضت الطهارة، هذا شيء طارئ، لكنك تمني على غلبة الظن حتى ولو لم تتيقن، ما دام أنك على الأصل أنك على طهارة لا تخرج عن هذا الأصل إلا بشيء يقيني، والحكم على هذا بغلبة الظن. هكذا يكون غلبة الظن في بعض المسائل. أما فيما كان يعني في أمر اختل في شرط أو لم يتحقق في سبب فلا ينفع غلبة الظن فيه. نقرأ هذا ثم نقرأ ما عندنا، وإذا احتجنا إلى شيء مزيد ما على ما عندنا إلى الدرس القادم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الفساد، عندكم الفساد؟ وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح، وهو في الصلاح الفقهائي يعرف من تعريف الصحة. يعني عكس ماذا؟ يعني لما قال في الصحة في الصلاح الفقهاء في العبادات عندهم هي الإجزاء وإسقاط القضاء. إذن ما الفاسد أو الفساد؟ عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء. هكذا سيقول. والذي رجح هناك رجح هنا، كما رجح هناك بأن الأولى في التعريف أن يقال ما توفرت فيه الشروط والأسباب وانتفت الموانع، سيكون هنا عكسه. ماذا يقال؟ ما تخلف شرطه أو سببه أو وجد مانع. لا مانع. قال: فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادة هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وفي المعاملات، سواء في العبادة أو في المعاملات، شيء واحد، عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد، وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشتري المشترى فهو فاسد. وعند المتكلمين فالفاسد هو مخالفة ذي الوجهين الشرعي منهما، هو عكس الصحة كما قالوا في الصحيح أو في الصحة، هو موافقة ذي الوجه الشرعي منهم. قال: والفاسد والباطل مترادفان. هذه مسألة أخرى، فمعناهما واحد عند الجمهور، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله، كبيع الخنزير بالدم، وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه، كبيع الدرهم بالدرهمين فهو مشروع بأصله، وبيع درهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا. ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد. قال في مراقي السعود: وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشان. وخالف النعمان: فالفساد ما نهيه بالوصل واستفاد. إن شاء الله يأتي مزيد الدرس القادم. سبحانه.